السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هناك فكرة في بالي وأود الحديث عنها، عن الله في المخيال الإنسان. يعني كل إنسان لديه خيال معين عن الله، وهذا الخيال جاء من خلال الثقافة التي حوله. فمهما ادعى الإنسان بأن الله ليس كمثله شيء، وأنه ينزه الله، يعني بعض الناس عندما تسألهم عن الله يقدم لك محاضرة كاملة عن أن الله فوق العقول ولا تحيط به الفهوم، وأنه يعني شيء لا يمكن أن يعرفه أحد أو يتصوره، يعني ليس كمثله شيء في كل الصفات، من المستحيل أن تعرف الله على حقيقته. يعني الشخص هذا يقر بهذه الفكرة، لكن بعد ما ينتهي من هذه الحقيقة، حقيقة أن الله فوق العقل، يعطيك تفاصيل كاملة عن الله. هذا تناقض. يعني بعد أن يقول لك بأن الله ليس كمثله شيء، وأنه يجب التنزيه ويجب الابتعاد عن التشبيه وعن التمثيل، يعطيك تفاصيل كاملة عن الله، ماذا يحب وماذا يكره وماذا يفعل وماذا يترك، ما هي صفاته الذاتية وغير ذلك. هذا تناقض، تناقض واضح. أنت قبل قليل تحدثني عن التنزيه وأن الله ليس كمثله شيء، ثم تحدثني عن يعني مواصفات الله كاملة كأنك معه. يعني أشياء غريبة غريبة، يحدثك عن أشياء تافهة وهامشية في الحياة، ويقول لك ماذا يرى الله فيه، ما هو موقف الله من هذا العمل، من هذا الدبش، من هذا الفعل، من هذا الترك. يعني تناقض. إذا كنت تعتقد بأن الله ليس كمثله شيء، وأنه فوق العقول وفوق الفهوم، فلا بد أن تنسجم مع هذه الفكرة وتطردها يعني. لكن هذا شيء قهري قهري. يعني الإنسان لابد أن يتصور الله بحسب ثقافته، بحسب بيئته، يعني رغما عنه سوف يرتسم خيال في ذهنه عن الله بناء على ما حوله من أفكار، من مفاهيم، من نصوص، من مقدسات. وهذا شيء طبعا موجود في جميع الثقافات، في جميع الثقافات. يعني إياك أن تظن بأن هناك من يعبد تمثال أو حيوان أو شجرة، لا لا لا، لا يوجد أحد في هذه الحياة يعبد شيئا غير الله. الأشكال هذه الرموزية، يعني شيء مثل الكعبة، مثل الكعبة عندنا، يعني لا يوجد أحد يقول بأن الكعبة هي الله، لا، الجميع يؤمن بأن الكعبة مجرد جهة أو رمز نتجه إليه من أجل أن نتصل بالله. طبعا يوجد جهالة، يعني مثلا في الهندوسية طبعا يتهمون بأنهم يعبدون البقرة، هذا غير صحيح، هم يعبدون الله. البقرة عندهم تمثل رمزية للغذاء والحليب وكذا، يعني لها رمزية كونية يعني عندهم طبعا، لكن لا يعتقدون بأنها هي الله الذي خلق الكون وخلق، كذب عليهم. هي شيء مقدس لأنها تمثل رمزية الأمومة أو رمزية الغذاء والطعام في الكون. لكن يوجد جهلة منهم وصلوا إلى درجة تقديس البقرة مثلا، مثل ما يوجد عندنا، يعني في ناس في الحرم يحتملون مقام إبراهيم ويتمسحون به، ويعني ألمنيوم ألمنيوم، يتخيلون بأنه شيء مقدس وعظيم، أو الكعبة، أو حتى الجمرات بعضهم يتخيل أنها هي الشيطان. فيوجد جهلة، ما علينا في الجهلة، نحن نريد الفلسفة. الفلسفة تقول بأنه لا يوجد أحد يعبد إلا الله في الحياة، لكن الناس يختلفون في الرموز التي يصنعونها من أجل أن تقرب لهم صورة الإله، أو يعني تستحضر معنى الإله في نفوسهم. هكذا الإنسان العامي، وهو يعني غالب الناس، لا يستطيع أن يؤمن إيمانا حقيقيا إلا وهناك رموز واشكال وشكليات ويعني اشياء ظاهره تذكره بالله وبالحقائق الكبيره، لذلك توجد التماثيل والاصنام وغيرها. فالناس هم في الحقيقه يعبدون الله، وكل انسان لديه مخيال عن الله مختلف ترى حسب الثقافه، وايضا في الثقافه الواحده. يعني عندنا احنا في الاسلام يوجد تصورات مختلفة عن الله. أما الفلاسفة والحشوية فهما يعبدان إلى حين مختلفين. يعني ابن سينا تصوره للإله ولصفاته ولذاته، يعني التصور العام للإله عند ابن سينا ليس هو عند ابن تيمية أبدا أبدا أبدا. إلهان مختلفان. هذا داخل الثقافة الواحدة. ده الثقافات الأخرى في اليابان، في الصين، في أمريكا، في أوروبا، في أفريقيا، كل واحد يتخيل الله بخيال خاص. يوجد قواسم مشتركة يعني، لكنها أسس وأصول يعني عامة جدا جدا جدا. لكن في الأخير ستكتشف بأن كل واحد يتخيل الله بطريقة معينة. الصيني مثلا لو تأتي بشخص من الصين يعظم الله ويقدسه، تقول له ماذا عكس فيك تعظيم الله؟ كيف تترجم أنت تعظيم الله؟ سوف تكتشف أنه يفعل أشياء تناقض مثلا المسلم الذي يعظم الله. لابد أن نعرف هذا الشيء، أن هناك اختلاف كبير جدا في المخيال الإنساني عن الله. كل واحد يتخيل الله بحسب ثقافته، بحسب ما حوله من مفاهيم وأفكار وقناعات ونصوص. وبالتالي نكتشف أن يعني مفهوم الله في أنفسنا هو صناعة داخلية أكثر من كونها حقيقة خارجية. يعني أنت تصنع تصورا لله في نفسك وتتخيل وتعبده. طبعا أنا لا أقول بأن الإنسان يجب عليه أن لا يتصور الله، أصلا هذه الطريقة الوحيدة بالنسبة لك. يعني مستحيل أن يحيط أحد بالله و يعرف الله على حقيقته، يعني الله فوق العقول فعلا. لكن لابد أن نفهم هذا الشيء، أننا نصنع في أنفسنا خيالا لله ونعبده، نتصور بأنه هذا الإله يحب كذا ويفعل كذا ويكره كذا. وهذه المواصفات أصلا هي من اختلاقنا، نحن من اختلق هذه المحبوبات والمكروهات لله. يعني أنت كمن يصنع صنما ويعبده. عموما المسألة معقدة، لكن من الضروري أن نفهم هذا الشيء، أن الجميع يعبد الله. ما من صاحب دين يعبد إلا وهو يعبد الله. إذا اتخذ رمزية معينة للإله فهذا لا يعني أنه لا يعبد الله، هي شيء مثل الكعبة. يعني المجوس أيضا يتهمون بأنهم يعبدون النار، لا هم لا يعبدون النار، هم يتخذون النار كرمزية لنور الله. هذا هو الأساس في الزرادشتية القديمة، يعني الدين الأصلي للمجوسية. النار يعني كان رمزية على نور الله، ومن يعبدون الشمس يعني الفراعنة، يعني عظمة الله ونوره هي رموز. لكن في الأخير الناس يعبدون الله مثل المسلم الذي يتوجه إلى الكعبة ويطوف حولها ويسجد لها. لكن إذا قلت له أنت تعبد الكعبة، لا، شرك. فهو يعبد الإله خالق هذا الكون. طيب، من الضروري أن نتصور هذا الشيء فعلا، يعني أن هناك اختلاف كبير جدا بين الناس في تصور الإله. طيب، ما هي وجهة نظري الشخصية أنا في هذا الموضوع؟ طبعا أنا في الحقائق الأخروية هذه حسمت الأمر وصرت أعتمد على تجارب الاقتراب من الموت، بحكم أنها هي الدليل الملموس والمحسوس، يعني أيضا بحكم تجربتي أنا الشخصية ومعرفتي الخاصة بي أنا. يعني هذا الموضوع، يعني تجربة الاقتراب من الموت، أصبح بالنسبة لي المصدر الأول والرئيسي لمعرفة الحقائق الأخروية، يعني الله، معنى الحياة، ما هي الأديان، ما هو الواجب منا، ما هو المطلوب، ما هي يعني الطريقة الصحيحة في الحياة وفي المعيشة. الموقف من المختلفين وغير ذلك. لكن أنا أرى بأن فلاسفة الصوفية، وركز معي، أنا دائما أتحدث عن الفلاسفة لأن هناك عوام ودراويش وجهلة وأغبياء، هؤلاء ليسوا في الحسبة، يعني الحكم هو للحكماء. أرى بأن فلاسفة الصوفية قد أصابوا كبد الحقيقة أو اقتربوا منها، وأرى بأن معرفتهم التي قدموها تتوافق كثيرا كثيرا كثيرا مع تجربة الاقتراب من الموت. يتحدثون عن حب الله، عن بالضبط هذا ما تقوله تجارب الاقتراب من الموت، تتحدث عن الحب، عن علاقة الحب والعشق مع الله. وهذا طبعا يحتاج أولا إلى أن تتعرف على الله، يعني أكيد من تشبع بالمفاهيم الفقهية والشرعية سوف يكون الدين عنده يعني مجرد أعمال ومهمات تقوم بها، يعني كأنك تؤدي واجبات عملية، لكن المعنى الجوهري والروحي والعميق هذا يهتم به الصوفية كثيرا. نعم، يعني أنا أرى أن تجارب الاقتراب من الموت وفلاسفة الصوفية قد قدموا صورة يعني يعني قريبة من حقيقة الإله، ما هو الإله ومن هو، يعني كيف يجب أن نتصوره. وطبعا هو في النهاية نحن لن نحيط بالله. طبعا بعض الناس يقول لي النص هذا، أيضا أنا حسمت الموقف منه وقلت بأنه أصلا يدعم كل الاتجاهات، كل الاتجاهات حتى من خارج الإسلام يستطيعون أن يجدوا لهم أدلة في النص تدعم موقفهم ومذهبهم. يعني هذا فضلا عن كونه أصلا عند الفلاسفة يحمل ظاهر وباطن، وهناك مقاصد تربوية لم تظهر على السطح. ف يعني لا أستطيع أن أقول بأنه مرجعية محكمة وأدلته يعني ذات ضبط وربط، لا، كل المذاهب تستند إلى نص وتستطيع أن تجد من النص ما يدعمها. حاليا الداعش العلماني مثلا كلهم يستطيعون أن يستفيدوا من النص، كل واحد يستطيع أن يجد في النص ما يختلف، السنة الشيعة كل المذاهب تستطيع أن تجد لها في النص ما يدعم مذهبها. ما أستطيع أن أقول بين هذا هو الدليل المحكم والحقيقي. كذلك العقل أيضا لا يقدم حقائق محكمة وقطعية، لكن ميزة العقل أنه إذا قدم فكرة فهي فكرة تتكامل مع العقول الأخرى، يعني كل شخص ينظر من زاوية ويقدم عمقا جديدا للحقيقة. إذن تجارب اقتراب الموت هي التي تعطينا المخيال القريب لله، بالإضافة إلى ما كتبه الصوفية المتفلسفة عن الله. يعني طبعا الله شيء فوق التصورات وفوق العقل وفوق المفاهيم، لكن يعني استطيع ان اقول بانها يعني سلم، وان كان سلم نازل جدا، يوجهك الى حقيقة الله، الى معرفة الله، لاننا ضحايا للثقافة التي حولنا. نحن ضحايا للثقافة التي حولنا. انسان يعيش في بيئة تحدث عن الله فيتخيل الله بنفس البيئة التي حوله، لكن اخرج إلى الثقافات الأخرى، اذهب إلى الشرق والغرب ستجد أنهم مثلك، عندهم الله ويحبون الله ويعبدون الله، لكن كل واحد يعني له مخيال مختلف عن الله، وكل واحد يفهم الله بحسب ثقافته وبيئته. هذه ملاحظة وفكرة أحببت أن أتحدث عنها، وشكرا لكم.